يا مقاوم اشتدي أغني للوطن موال، هز حصون اللي اعتدى واحمل حما برجال، خلي صواريخك على جنود وحمم تنهال، خلي العدو يفهم بأنه الأرض مثل العرض ما تنطال. يردها رجال ما يرهبها حتيلا غزتنا بدها رجال ما يرهبها حتيلا تمشي بدرب النضال تزرع شهداء وأبطال تمشي بدرب النضال تزرع شهداء وأبطال تزرع شهداء وأبطال هز جيوش لعداها